السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والصلاه والسلام على محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم صل على محمد. الحلقه الرابعه. يجوز الاكل مما يمر به من ثمر النخل والفواكه والزرع بشرط عدم العصف وعدم الكسر. هذه المسألة تتعلق بموضوع معروف، وهذا الموضوع هو حق المارة. حق المارة بمعنى أن الإنسان لو مر في طريقه على مزرعة أو شجرة فله حق أن يتناول شيئا من هذه الشجرة. الأصدقاء اللي كانوا يصلون إلى الحر عن طريق النهر، الطريق كان مليء بالبساتين، فكانوا في سلال الطريق يقلعون ما يمكن من فواكه من تمر وما أشبه ذلك. هذا العمل حسب القاعدة الأولية يجب أن يكون محرما، لأنه هذه البساتين حق الناس، ولا يجوز أكل مال الناس إلا بعد إذنهم المسبق. ولكن الشارع الذي هو مولى الموالي أجاز ذلك. في الواقع ولاية الشارع على الأموال ولاية ذاتية، وولاية المالك على ماله ولاية عرضية. وبلا إشكال الشخص الذي له ولاية ذاتية مقدم على من له ولاية عرضية. الإسلام قال أن المالك لا يملك الخمس من أمواله، هذا مو مالك، ولو هذا في الواقع مالك، ولكن المالك الحقيقي لم يقرر ملكيته في هذه المحدودة. نفس الشيء بالنسبة إلى حق المارة، فالشارع أجاز ذلك، ومن هنا يجوز للمارين أن يتناولوا شيئا من هذه الثمرات. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة. أما بالنسبة إلى الشروط، هنالك شروط سبعة لهذه القضية. إذا توفرت هذه الشروط السبعة فيجوز التناول، وإلا فلا. هذه الشروط السبعة بإيجاز هي كالتالي: الشرط الأول عدم القصد، الشرط الثاني عدم الإفساد، الشرط الثالث عدم العلم بكراهة المالك، الشرط الرابع عدم الظن بكراهة المالك، الشرط الخامس أن لا يحمل معه شيئا من الثمر، الشرط السادس أن لا يطعمه أصحابه، والشرط السابع والأخير بل كون الثمرة على الشجرة. إذا توفرت هذه الشروط السبعة فالتناول جاهز. وإن شاء الله على الكتاب نشرح واحدا واحدا من هذه الشروط السبعة. المسألة الرابعة: يجوز الأكل مما يمر الإنسان به. هذا ما يمر به ما هو؟ من بيان لما من ثمر النخل التمر، والفواكه الرمان والبرتقال والجوز واللوز والفستق، كل هذه تسمى بالفواكه، والزهر كالخضروات مثلا ما بيجي. بشروط ستة سبعة: الشرط الأول عدم القصد، يعني مرة واحد يذهب لكي يتناول من ثمرة البستان الفلاني، هذا مو جائز، وإنما إذا عرض دا يروح إلى مكان وبالطريق شاف شجرة، هنا لا مانع من الأكل. أين أكو مسألة؟ وهذه المسألة لو كان هنالك طريقان، طريق ببساتين وطريق ما في بساتين، وأنا غرضي شيء آخر، ولكني لكي أتناول من هذه الفاكهة أمر على هذا الطريق، الفر طريق كان لنا، طريق اللي على النهار كان ببساتين، طريق آخر ما كان بشيء حسب الطريق شارع، فأنا أريد أروح على الفر ومقصدي الزيارة والتنزه، لكن أمر من هذا الطريق قد بيه الفر لما بيش فار. بل الجواب ما بيشكال ألا يكون قصد الإنسان المبدئي هو الفاكهة، أما إذا كان قصد الأول شيء ثاني قسم يروح من هذا الطريق، لأن هذا الطريق يصادف ماذا؟ يصادف الفاكهة، هذا ما بيمانع. الشرط الأول عدم القصد إلى تناول الفاكهة. الشرط الثاني وعدم الإفساد. الإفساد يعني شنو؟ الإفساد يعني حسب تفسير المصنف أن يتناول من الشجرة تناولا كثيرا بحيث يبدو على الشجرة الانكسار، هذا مجرد. يعني أفرض شجرة تين، أكو بالتاريخ أن عمر كان يطرح له في كل يوم صاعا من تمر 3 كيلو، وكان يأكل 3 كيلوات كل يوم. هذا في شرح ابن عبد الله، شرح نهج البلاغة لابن عبد الحديد. فجأة واحد يجي إلى شجرة تين 5 كيلوات يأكل، هي شجرة 10 كيلو 10 كيلوات، هذا مو جائز، لأنه هذا إفساد لهذه الشجرة. أما إذا لا يأكل قليل من هذه الفاكهة ما هو مالي. أو فرضنا شجرة التمر، التمر كم كيلو عادة يحمل؟ بلي 40 كيلو، الأخ يقول 40 كيلو. يجون موكب مكون من 10 طنق واحد، هذا حتى إذا كل واحد يأكل تمرة واحدة وتمرة واحدة كل التمر تنتهي، هذا إفساد لهذه الشجرة وكثر لهذه الشجرة. الشرط الثاني وعدم الإفساد. وأما الشروط الخمسة الأخرى فنذكرها درجة. أما أصل الجواز، يعني أن هذه العملية جائزة إجمالا، فعليه أكثر العلماء أفتوا بالجواز، ورواه ابن أبي عمير، يعني روى الجواز ابن أبي عمير مرسلا، يعني خبرا مرسلا عن الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني ابن أبي عمير ما متحدث عن نفس الإمام الصادق، مثلا قال ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه السلام، وهذا الرجل من هو؟ مو واضح هذا الرجل من هو. الإرسال شي سوى بالرواية؟ ها؟ يجعل الرواية ضعيفة، إن ما يعمل بهذه الرواية، لأن هذا عن رجل من هو؟ مجهول. أن يكون هذا الرجل واحد من الفساق، فالإرسال يسقط الرواية. ولكن أكو 18 واحد يذكرونهم في علم الدراية، هؤلاء مراسيلهم حجة، يعني كل مسانيدهم وكل مراسيلهم حجة. واحد من هؤلاء ابن أبي عمير، صحيح؟ يعني ابن أبي عمير إذا قال قال أمير المؤمنين رواية حجة، مع أنه ما شايف الإمام، طبعا أكو واسط. أو إذا قال عن رجل عن الصادق عليه الصلاة والسلام، هذا المرسل ما له حجة لعلل مذكورة في علم الدراية. ورواه الجواز ابن أبي عمير مرسلا، يعني في خبر مرسل عن الصادق عليه الصلاة والسلام. ابن أبي عمير كان واحد من أجلاء الصحابة، ولذلك العلماء يقولون مو معقول أن ينقل عن واحد ضعيف وهو نفس الشخص اللي أخذ السلطان وأمر بأن يضرب 1000 خشبة، 1000 خشبة ضربه، خشبة يعني من هذه الأعواد الكبار. ورواه الجواد غير ابن أبي عمير أكل وعيده. هذا البحث الأول. البحث الثاني، وأما اشتراط عدم القصد اللي هو الشرط الأول، فللدلالة الظاهر لاحظ المرور على هذا الاشتراط، لأن يعني يقول الرواية سأل عن رجل مر على زرع. مر يعني شنو؟ يعني إلى هدف معين، هذا في طريق. أما إذا حدث نفس الزرع فهذا ما مر على زرع، وإنما هذا يجي في ذلك البستان ثم يرجع. فظاهر كلمة مر على الزرع يفيد عدم القصد، فلدلالة ظاهر كلمة المرور اللي موجودة في الرواية على هذا الاشتراك. خب، والمراد كون الطريق قريبة منها. المرور يعني شنو؟ المرور ينقسم الى ثلاثة اقسام، لانه قد تكون الشجرة على الطريق، هذا الطريق والشجرة وين؟ بجنب الطريق، أغصانها مدلق على الطريق، هذا نوع. قد تكون بعيدة عن الطريق بعدا مفرطا، يعني لازم تروح في طريق فرعي مسافة فرط تختفي حتى توصل للشجرة، وقد يكون مبتعدة مسافة قريبة 20 ذراع مثلا. هذا الطريق داخل البستان 20 ذراع. المصنف يقول لا يجب أن تكون الشجرة على الطريق إلا على الطريق، كما لا يجوز أن تكون بعيدة من الطريق، لأنه إذا كانت بعيدة من الطريق فتمرر على الشجرة، الشجرة في مكان ثاني، بأي مناسبة أنت تحرك مسيرة إلى تلك الشجرة ما هو مبرر. وأما أنه مو لازم يكون إلا على رأس الجادة، لأنه مر على شجرة يصدق إذا كان على رأس الجادة وإذا كان 10 أمتار بعيد، ولذلك إذا بستان شجرة داخل 10 أمتار 20 متر ما طمانع واحد يدخل في داخل بستان اللي هو بستان الناس يروح يتناول مثل الشجرة ثم يطلع، طبعا بشرط أن لا يكون البستان مسيجا أو مسورا، اللي معلوم أن أصحابه ما يرضون واحد يجي فيه بستان هالشكل ادخل فيه وكل ما يخالف. والمراد بالمرور كون الطريق قريبة، الطريق مؤنث سماعي، كون الطريق قريبة من الثمر، من الثمرة، بحيث يصدق المرور على الثمرة عرفا، ولازم بالدقة العقلية يكون، لا أن يكون طريق السالك على نفس الشجرة بحيث تكون الشجرة في نفس الطريق، ولا هذا مجاز. نعم ما لازم يكون بعيد بعد مفرغ، هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وأما الشرط الثاني اللي هو عدم الإفساد، فروى هذا الشرط عبد الله بن سنان عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال الإمام يأكل من الشجرة ولا يفسد. الإفساد يعني شنو؟ والمراد بالإفساد أن يأكل أكلا كثيرا، هو يأكل بحيث يؤثر في الشجرة أو في الثمرة أثرا بينا، اللي يبدو الانكسار على هذه الشجرة ويصدق مع هذا الأكل الإفساد في نظر العرف اللي من أفسد هذه الشجرة. ويختلف ذلك الإفساد بكثرة الثمرة والمارة وقلة الثمرة والمارة، يعني قد تكون الثمرة قليلة، لو كانت الثمرة قليلة صحيح فربما أكل كل واحد منها يفسد الشجر، قد تكون الثمار كثيرة جدا بستان كبير جدا ولكن المارة كثيرين ممكن جاي يجي ألف واحد، إحنا إذا كل واحد منهم أكل ولو 10 تمرات من هذه الشجرة أيضا يصدق الإفساد فلا يجوز ذلك. هذان شرطا. الشرط الثالث وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا، وهو عدم علم الكراهة. أما إذا علمنا بأن المالك يكره ذلك، من علمنا بذلك؟ ها؟ من أين علمنا بذلك؟ المالك واقف يقول ما أرضى، المالك واقف هناك يقول ما أرضى، بعض العلماء قال ادخل انت شعرك خلي له يرضى، لأن مولى الموالي راضي بذلك، شنو قيمة رضا هذا في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى؟ ما إلى قيمة. لكن بعض العلماء قالين الروايات منصرفة عن هذا المورد. الرواية مستري مالك راضي لو مو راضي يقول ان شاء الله راضي ادخل بالمسلم. اما انه اذا المالك واقف يقول ما ارضى هذا منصرف عنه من قبل الرواية. وزاد بعضهم عدم علم الكراهة، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ولا ضر الكراهة، اذا اظن انه يكره صحيح. لا الرجل رجل بخيل مثلا معروف حسب الظاهر 170% ايضا ما يجوز. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، اما اذا الثمرة وضع على الارض او موجودة في المخازن فلا يجوز ذلك. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ولا يجوز ان يحمل معه يعني مع نفسه شيئا من الثمرة ويلقى. يجي الى هناك يجيب فرد المهم جدر ويملأه بالثمار، هذا مو يجوز. او يكرس جيوبه بالثمار خصوصا اذا جيوبه كانت جيوب اخندية اللي تمتلئ بكثير من الثمار، لا حتى يضع قليل من الثمار في جيبه مو يجوز. اوقف هناك اكل بل ظاهر عبارة المصنف انه مو جائز، ولكن بعض العلماء رأيه اذا كان قليل ما بي اشكال مثل يملأ ايده بكمية من الثمرة ويمشي ويأكلها قايل ما يفعله. السيد يقول ما يفعله. ولا يجوز ان يحمل معه شيئا منها من الثمرة وان قل المحمول. ليش؟ للنهي عنه عن هذا العمل صريحا في الاخبار. هذا الشرط السادس. الشرط السابع ومثله يعني مثل الحامل لأنه لا يجوز أن يطعم أصحابه. يطعم أصحابه يعني شنو؟ يعني واحد يطعم فوق النخلة ويناول جماعة اللي جايين وياه، هذا أيضا مو جائز. ليش؟ لأن هذا توسيع للدائرة. إذا طلبنا كل واحد هو يطعم فوق النخلة وهو يأكل الدائرة كلها تصير محدودة. أما إذا واحد صعد وألقى للآخرين الدائرة تتوسع أكثر. ومثله أن يطعم أصحابه حتى إذا هم كانوا جائز الأكل أيضا مو جائز، هم خلي يروحون يشيلون. ليش هذه الشروط دا تقولوها؟ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الرخصة، لأن قلنا في أول البحث هذا الحكم خلاف القاعدة العامة، خلاف تسلط الناس على أموالهم، وخلاف لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالرواية الخاصة استثناء، نقتصر من الاستثناء على مورد العلم. كل شيء شككنا أنه داخل في العام أو في الاستثناء ندخل تحت القاعدة الكلية. وقوفا فيما خالف الأصل، خالف الأصل من هو جواز هذا العمل، هذا مخالف للأصل. نقف على موضع الرخصة والجواز. موضع الرخصة شنو هو؟ وهو أكله الثمر بالشرط يعني بجنس الشرط يعني بالشروط المقررة. فإذا فقدت هذه الشروط نشوف أنه جائز أو مو جائز، أصالة عدم الجواز محكمة. سلام عليكم. هذه الشروط السبعة. ولكن مع جميع هذه الشروط السبعة الأولى تركه مطلقا، يعني أن لا يأكل الإنسان من الأشجار الموجودة في الطريق لا قليلا ولا كثيرا إطلاقا. وترك هذا العمل يعني الأكل من الثمار بالكلية أبدا، يعني حتى إذا الشروط متوفرة لا تأكل أو لا. ليش؟ لعدة أدلة. الدليل الأول للخلاف فيه، يعني أكو خلاف أن هذا العمل جائز أو مو جائز. بعض العلماء قايلين هذا العمل مو جائز، ومنهم الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ومنهم العلامة الحلي، ومنهم المحقق الثاني اللي هو المحقق. من هو المحقق الثاني؟ المحقق الكافي. هؤلاء خالفوا في المسألة. وما دامت المسألة خلافية العلماء يقولون ثلاثة أشياء يجب الاحتياط فيها: الدماء والأعراض والأموال، بعكس القانون السائد الآن في البلاد الإسلامية اللي لا يحتاط فيها. يعني هذه القضايا بمجرد أقل شبهة يجب على الإنسان أن يقف عندها ولا يتهجم عليها. فالشيء الأول للخلاف في الجواز، الشيء المختلف فيه الطريق المشكوك ليش واحد يروح، هذا أول. الشيء الثاني ولما روي أيضا من المنع، كما أكو روايات مجوزة لهذا العمل أكو روايات مانعة، صحيح؟ فتتعارض الروايتان وهالشكل. إذا تعارضت الروايتان شنو يصير؟ تتساقطان. إذا تساقطت نرجع لوين؟ إلى الأصل الأولي. الأصل الأولي شو يقول؟ عدم الجواز. بعد أصل الحلية موجود في المباحات مو في أموال الناس، وإلا في أموال الناس الشيء اللي عندنا أصالة الحرمة عندنا، ما عندنا أصالة الحلية. هذا الدليل الثاني. ولما روي أيضا يعني كما روي الجواز روي عدم الجواز من المنع من هذا العام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث مع اعتراضه سلام عليكم اعتراض المنع صحيح بنص الكتاب اللي نص الكتاب يدل على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل وبغير التراض ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في آية أخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم نتراض مرفوض الأكل بالباطل يعني الأكل بلا مقابل وهذا أكل بلا مقابل فإذا عموم الكتاب أيضا يدل على المرفوض. الدليل الرابع ولقبح التصرف في مال الغير هذا قانون عقلي في العقل يحكم بذلك يقبح للإنسان أن يستولي على مال الغير عدوانا وهذا قانون عقلي ثابت فالعقل أيضا يؤيد عدم الجواز. الدليل الخامس وباشتماله يعني يؤيد باشتماله أخبار النهي على الحاضر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة سابقا قلنا تتعارض الفئتان وتتساقطان ونرجع إلى أصل الحاضر الكلي. إن المصنف يقول كلام آخر وهو أنه أكو بحث في علم الأصول في باب التعادل والتراجيح أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح من المقدم الحاضر أو المبيح يعني رواية تقول الغراب حلال رواية تقول الغراب حرام من يقدم منهما؟ قسم من العلماء يعتقدون في الرسائل أكو تفصيل هذا المحض أن الحاضر يعني اللي يقول الغراب حرام مقدم على المبيح ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة أيهما أولى؟ الإنسان يحصل دينار أو يصفع راشدي أيهما أولى؟ إذا تروحون في طريق هم يصفعوكم دينار أقول هم يصفعوكم راشدي ويصفعوكم دينار أما إذا ما تروحون في هذا الطريق ما يصفعكم راشدي وما يصفعكم دينار أيهما أولى؟ الأولى عدم الضرر لا تنتبع عموها الكلام أن لا تتضرر هذا هو المهم صحيح؟ فإذا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وهذا إلى تفصيل أم في الرسائل موجود أم في الكفاية لذلك دائما الحاضر يقدم على المبيح وباشتمال أخبار النهي على الحاضر اللي تقول لا تقل وهو الحاضر مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة من باب أن دفع المفسدة أو لا. هذا كم دليل صار عندنا؟ الخلاف ولما روي الاعتضاد بالكتاب قبح التصرف اشتمال أخبار النهي على الحاضر السادس ولمنع كثير من الأصحاب منعوا من العمل بخبر الواحد غير خبر الواحد محجة منهم ابن إدريس ومنهم السيد المرتضى بل في الرسائل السيد المرتضى ادعى الإجماع على حرمة العمل بخبر الواقع ادعى الإجماع على ذلك موجود في الرسائل ابن إدريس الحلي السيد المرتضى بعد الطبرسي ومجموعة من العلماء الآخرين وهذه أخبار أحاد يعني لم تبلغ حد التواتر ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد فيما وافق الأصل فكيف فيما خالف الأصل يعني إذا الخبر موافق للأصل ما نعمل به مثل شنو هو مثلا الرواية تقول العصفورة حلال هذا موافق للأصل ومخالف موافق للأصل لأن أصالة الإباحة أحل لكم ما في الأرض جميعا تؤيد ذلك حتى إذا كان موافق للأصل الرواية ما نعمل به يعني شنو ما نعمل به يعني الرواية ليست مستندا لنا وإنما مستندنا الأصل طبعا من النتيجة العملية ماكو فرق بالنتيجة تقول مباح لكن مو للرواية وإنما للأصل فإذا الموافق للأصل لم يعمل به فكيف بالمخالف للأصل مثل مورد الباء فلهذه الأدلة الستة الأفضل ترك هذا العمل طبعا كل هذه الأدلة الستة ضعيفة ولا ينهض شيء منها امام الروايات الصحيحة، لان اغلبها وجوه استحسانية ملفقة، والروايات التي تدل على الجواز اشهر بين العلماء والعاملون بها اكثر، وهي اقوى دلالة وسندا وما اشبه من هذه الرواية، فتلك الروايات مقدمة، ولذلك المشهور بين العلماء ثبوت حق المارة طبعا مع الشروط. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.